اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا درس الإحكام، وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن وقتله. وقد استشكل الشيخ رحمه الله تشبيه لعن المؤمن بقتله، وأورد عن القاضي عياض بعض وجوه التشبيه وهو الآن يناقشها. فقال: وأما الثاني فقد بينا ما فيه من إشكال. قال: وأما ما حكاه عن الإمام من قوله إن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، فيكون اللعن كالقتل في إيه؟ في معنى القتل، في معنى القطع، هذا يقطعك عن التصرف وهذا يقطعك عن الرحمة. قال: فالكلام عليه من وجهين. الأول أن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله تعالى، وهذا الذي يقع فيه التشبيه. الذي يقع فيه التشبيه، فنقول الرحمة، اللعنة تقطعك عن الرحمة. القطع عن الرحمة فعل من؟ فعل الله. القطع عن الرحمة اللعنة، الإبعاد والقطع عن الرحمة، الإبعاد والقطع عن الرحمة هو فعل الله تبارك وتعالى. ألف هذا هو الذي يقع به التشبيه، هذا يقطعك عن الرحمة وهذا يقطعك عن التصرف. القطع عن الرحمة ليس من فعل العبد وإنما هو من فعل الله. ماشي. الثاني أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن. كنا نقول هناك فعل قولي، صح؟ فعل قولي، تكلم زيد هذا فعل قولي، وقضى زيد يعني حكم لفلان بالمال، قضى هذا فعل قولي، حكم هذا فعل ايه؟ فعل قولي. فلعن فعل قولي. ما معنى لعن؟ اي قال لزيد لعنك الله. ماشي كده واضح. يبقى اللعن فعل ايه؟ قولي، وهو قول القائل لعنك الله. أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله لعنه الله مثلا، أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله فلان ملعون، وهذا ليس بقطع عن الرحمة. مجرد قول القائل لعنه الله ليس قطعا للرحمة ما لم تتصل به الإجابة. كان يقول زيد، كان تقول لعنه الله ويجيبك الله عز وجل في هذا الدعاء، فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف. يبقى ليست اللعنة على الوجه الثاني، ليس اللعن على الوجه الثاني قاطعا بنفسه، وإنما هو سبب في القطع، وليس سببا مطلقا بل سبب متوقف على غيره. إذا وجد اللعن واتصلت به الإجابة تحقق القطع والإبعاد. يبقى لعن المؤمن كقتله من جهة فقط أنه تسبب في القتل، كما أن القتل تسبب في إذهاب منافع الحياة. يبقى القطع تسبب، القتل تسبب في إذهاب منافع الحياة وقطعها عنك، واللعن تسبب في إيه؟ في القطع والإبعاد عن رحمة الله إذا اتصل به إيه؟ إذا اتصلت به الإجابة. ويكون نظيره التسبب إلى القتل، غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحز وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمضطرد العادة. يعني حز رقبه فقتل فمات، ترتب الموت وذهاب المنافع على حز الرقبة، حز الرقبة مفض إلى القتل والموت غالبا بمضطرد العادة، كل من حز رقبته قتل مات، فحز الرقبة يفضي إلى القتل والموت بمضطرد العادة، وليس اللعن كذلك. فليس اللعن اللي هو قول القائل لعنك الله تترتب عليه، يترتب عليه القطع والإبعاد بمضطرد العادة، فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلا الإبعاد الذي هو اللعن دائما لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه، لكن الأمر ليس كذلك. هل كل رجل تقول له لعنك الله يصير ملعونا ومبعدا ومقطوعا عن رحمة الله؟ يبقى ترتب الإبعاد على قول القائل لعنه الله ليس حاصلا بمطرد العادة، ليس يعني إيه قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف ترتب الموت على حز الرقبة، فحز الرقبة مفضل إلى الموت بمطرد العادة. ولو كان الشيخ يقول لو كان ترتب القطع عن رحمة الله يترتب على قول القائل لعنه الله بمطرد العادة لكان اللعن أشد من الإيه؟ من القتل، لأن هذا القتل يذهب بالمنافع الدنيوية، لكن اللعن على هذا التقدير يذهب بالمنافع الأخروية. وبهذا يتبين لك الإيراد اللي هو الإشكال والاعتراض على ما حكاه القاضي من أن لعنته له تقتضي قصده إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله، فإن قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه كما يستلزم مقدمات القتل. لأ، أنت بقتل زيد أخرجته فعلا عن إيه؟ عن أن ينتفع به المسلمون، لكن لعنك له يخرجه بمطرد العادة عن أن يكون مسلما وينتفع به المسلمين؟ وينتفع به المسلمون؟ لا. يبقى برضك هذا الإيراد يرد على القاضي عياض. وكذلك أيضا ما حكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافع الأخروية عنه بإجابة دعوته، إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة، وقد لا تجاب في كثير من الأوقات، فلا يحصل قطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله. ليس ترتب انقطاع المنافع الأخروية على اللعن كترتب انقطاع المنافع الدنيوية عن الشخص بقتله. ترتب ذلك على القتل يحصل بمطرد العادة، لكن الذي ذكرته وهو قطع المنافع الأخروية قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يحصل بمطرد العادة، وبالتالي لا يتم لك التشبيه. ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المضية إليه في مطرد العادة. القدر الشبه بين المشبه والمشبه به، هل يجب أن يكون على قدر واحد؟ يمكن يشترط ذلك، بس على سبيل الادعاء، على سبيل الايه، يشترط ان يستوي المشبه والمشبه به في وجه الشبه على سبيل الادعاء. عندما اقول هند في القمر، فانا ادعي انها بلغت من الحسن مبلغ الايه، مبلغ القمر، على سبيل يعني يشترط التساوي في القدر على ايه، ادعاء يعني. ويحتمل ما حقاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه عن الإمام المزري أو بعضه أن لا يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي، بل يكون تشبيها لأمر وجودي بأمر وجودي كالقطع والقطع مثلا في بعض ما حكاه، أي قطعية عن الرحمة وعن المسلمين بقطع حياته. ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه أن لا يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي. مش احنا قلنا قبل ذلك انه لعن المؤمن لقتله ليس في احكام الدنيا، فهذا يجب القصاص وهذا لا يجب القصاص، وليس في احكام الاخره ايضا، ماشي، لان الاثم يختلف باختلاف الاشياء، يختلف باختلاف ما يترتب عليه. طيب، يبقى قد يكون ليس المقصود أن يشبه به في حكم دنيوي ولا في حكم أخروي، وإنما المقصود التشبيه به في أمر وجودي. إيه هو الأمر الوجودي؟ مثلا قال لي هذا يقطعك عن المسلمين وهذا يقطعك عن الرحمة، القطع هنا معنى وجودي، ليس هو حكم دنيوي ولا حكم إيه أخروي، يعني ليس لعنه كقتله في وجوب القصاص، وليس لعنه كقتله في التحريق بالنار في الآخرة، أو حصول العذاب في الآخرة أو الذنب الذي يعاقب عليه في الآخرة، لكن المقصود أن هذا يقطعك عن المسلمين وهذا يقطعك عن الرحمة، تشبيه في أمر وجودي لا في حكم شرعي يتعلق بالدنيا أو في حكم يتعلق بأحكام الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: وفيه بعد ذلك نظر. طيب ما الذي يسمعه الشيخ من الخلائق؟ وذكر أن خمسة أوجه عن القضاء عياض، ثم بعد ذلك كأنه لم يرتضي شيئا منها. إن كنت تقصد الأحكام الدنيوية فلا يصح، إن كنت تقصد الأحكام الأخروية فلا يصح، إن كنت التشبيه في أمر وجودي لا يتم لك التشبيه، لأنك تشبه أمر قد يقع بشيء لا بد وأن يقع، يعني ذهاب المنافع المترتب على القتل وحز الرقبة والتسبب إلى القتل بحز الرقبة هذا يقع بمفرد العالم، وترتب اللعن والإبعاد والقطع عن الرحمة على قول القائل لعنك الله هذا بنفسه لا يحصل، وإنما يحصل إذا اتصلت به الإجابة، والإجابة قد تحصل وقد لا تحصل. فعلى كل التشبيه حتى في الأمر الوجودي لا يتم. طيب ما هو الوجه عندك؟ الشيخ رحمه الله أقل كأنه يعترض على جميع الوجوه التي ذكرها القاضي عياض. طيب يبقى السؤال: لعن المؤمن كقتله في أي شيء؟ إذا لم ترتضي ما قاله عياض فما الذي ترتضيه أنت؟ فقال: والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أن نقول لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاه، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، كما دل عليه الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة. ماشي. تكملة الحديث: لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطى. كده واضح. وإذا عرضه باللعن لذلك ووقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله تعالى كان ذلك أعظم من قتله، لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعا، والإبعاد من رحمة الله أعظم ضررا بما لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخفهما على سبيل التحقيق. وهذا من الشيخ تحقيق بالغ. تفهم هذا؟ هو القتل يمتاز عن اللعن بميزة، واللعن يمتاز عن القتل بميزة، فإذا نظرت إلى هذه الميزة وهذه الميزة يتساويان. ما الذي يمتاز به القتل عن اللعن؟ أن حز الرقبة يفضي إلى الموت غالبا، يفضي إلى القتل، يفضي إلى الموت بمطرد العادة، فترتب قطعك عن المسلمين وذهاب منافعك الدنيوية المرتب على حز الرقبة محقق. طيب وترتب الإبعاد والقطع عن رحمة الله، ترتب ذلك على قول القائل لعنه الله، يحصل إيه؟ يحصل احتمالا. يبقى ترتب ذهاب المنافع على القتل محقق، وترتب القطع عن رحمة الله على اللعن محتمل، فمن هنا وجدت في القتل ميزة لا توجد في الايه؟ في اللعن. قال: طب واللعن له ميزة موجودة فيه وليست موجودة في الايه؟ في القتل. اللعن إذا قال القائل لعنه الله فأجاب الله دعوته، أنا بقولي لعنه الله يوجد أمران، أنا معنى الإزاء، إذا قلت لزيد لعنه الله يوجد معنى الإزاء، بس يوجد معنى آخر وهو إيه؟ أنا أعرضك للإبعاد الحقيقي عن رحمة الله بأن يجيب الله دعائي. كده واضح؟ يبقى أنا إذا قلت لعنه الله فقد يجيب الله عز وجل هذا الدعاء، فأنا أعرضك للإبعاد عن رحمة الله. قال: طيب يبقى في اللعن إضافة إلى معنى الإزاء احتمالية الإبعاد عن رحمة الله، طيب والإبعاد عن رحمة الله أذاها بالنسبة إلى زيد أعظم بكثير من إيه؟ من قتله. هو لو قتلت زيدا أضعت عليه منافعه الدنيوية، لكن إن لعنته وأجاب الله دعوته فقد قطعت عنه منافع الآخرة، وهذه أعظم بكثير من منافع الدنيا. فإذن الإبعاد عن رحمة الله المترتب على اللعن أعظم بكثير من ذهاب منافع الدنيا المترتب على القتل. بس هذا فالأعظم مع الاحتمال قد يتساوى مع الأقل مع التحقق. مفسدة القتل محققة ومفسدة اللعن محتملة، لكن مفسدة اللعن أعظم، فالأعظم مع الاحتمال كالأخف مع التحقق. كده واضح؟ كلام الشيخ كده بينته؟ وقد يقول الشيخ رحمه الله: لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعا والإبعاد من رحمة الله أعظم ضررا من تفويت الحياة الفانية، أعظم ضررا بكثير بما لا يحصى. وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال، أعظم الضررين هو القطع عن رحمة الله، على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخف الضررين، وهو تفويت منافع الحياة على سبيل التحقيق. عبنا على سبيل التحقيق يعني أن هذا يحصل مفترض العادة، يحصل محققا. كده تضحت المعالم. ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر إلى الابتلاع على حقائقه. فإذا وجدنا نصا في هذا المقام التزمنا. فإذا قال النبي لعن المؤمن فقتله، يبقى في مساواة بين مفسدة هذا ومفسدة ذاك على وجه من الوجوه، قد نعلمها وقد لا نعلمها. يبقى إذا قال النبي لعن المؤمن فقتله، يبقى هما يستويان في المفاسد على وجه قد نعلمه وقد لا نعلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب النذر. عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق. والنذور ثلاثة أقسام: فيه دليل على الوفاء بالنذر الايه المطلق، والنذر المطلق هو احد ايه اقسام النذر، وسياتي ذكرها. احدها ما علق على وجود نعمه او دفع نقمه، فوجد ذلك فيلزم الوفاء به. ما علق على وجود نعمة، كأن أقول إن أغناني الله أتصدق بكذا، أو دفع نقمة فأن أقول إن شفى الله مريضي ماشي ودفع عنه المرض أصوم يوما. كده واضح؟ هذا يسمى بالنذر الإيه؟ بالنذر المعلق. والحديث الذي معنا ليس في النذر الإيه؟ المعلق، إنما هو في النذر المطلق. والثاني ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث، كقوله إن دخلت الدار فلله علي كذا. ممكن تجعل دخلت أو دخلتي، ممكن تجعلها بالضم أو تجعلها بالكسر. طب إن دخلت الدار فلله علي أن أعتق عبدي، أو فلله علي أن أطلق أفضل زوجاتي. أنت بهذا تقصد ماذا؟ تقصد نفسك أن تمتنع عن دخول الدار. لله علي إن دخلت الدار فلله علي أن أتصدق بكل مالي، أن تخف نفسك على الإيه؟ على المنع. طيب الحث على الفعل بقى، ما عدف على شيء لقصد المنع منه أو الحث على فعله. طيب الحث على فعله زي إيه؟ إن لم أزرك غدا فلله علي أن أفعل كذا، يبقى هذا حث على الفعل. وقد اختلفوا فيه في هذا النوع من النذر اللي هو الذي قصد به الحث على الفعل أو على المنع، وقد اختلفوا فيه. وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. إذا علق على المنع. إيه؟ إذا علق على المنع. على الإيه؟ على المنع. على المنع أو الحث. يبقى النذر الذي يقصد به الحث على المنع أو على الفعل هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين، هذا يشعر بأن هناك قول بأنه يلزم الوفاء بالنذر، وقول يلزمه كفارة اليمين، وقول ثالث يخيره بين هذا وذاك. إن دخلت الدار، أو قال لامرأته إن دخلت الدار فلله علي أن أفعل كذا، قيل يلزمه الوفاء بالنذر، وقيل تلزمه كفارة اليمين، وقيل هو مخير بين أن يوفي بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب. طب احنا دلوقتي ما علف على وجود نعمة او دفع نقمة يلزمه ايه؟ الوفاء به. ونذر اللجاج والغضب الشيخ حكى قولا عن الشافعي انه ايه؟ مخير بين الكفارة كفارة اليمين وبين الوفاء بنذر. والثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء، وهذا هو الذي يسمى بالنذر المطلق. يبقى النذر المطلق هو الذي يقع في مقابل النذر المعلق، فقوله لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، فالمشهور وجوب الوفاء بذلك. وهذا الذي أردنا بقوله النذر المطلق عندما كنا في أول الحديث. هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء، ماشي، في مسألة النذر المطلق. يبقى المطلق هو الذي ليس بمعلق، ليس بمعلق. والمعلق نوعان، معلق على دفع نقمة أو حصول نعمة، أو معلق لقصد الحث على الفعل أو الحث على الكفر. قال الشيخ وأما ما لم يذكر مخرجه أنا عندي النذر قد يتعلق بمعين وقد لا يتعلق بمعين. يتعلق بمعين كأن أقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بمئة. وهناك نذر غير إيه؟ معين. قال أقول مثلا لله علي نذر، لله علي، ولا أحدده صلاة ولا أحدده صوما، لله علي نذر. وأما ما لم يذكر مخرجه أو يعني الشيء الذي يجب إخراجه به، إذا نذرت شيئا وجب عليك إخراجه. يا محمد، إذا نذرت شيئا وجب عليك إخراجه، فالشيء الذي تخرجه يقال له إيه؟ مخرج النذر. ما لم يذكر مخرجه كقوله لله علي نذر ولم يحدده صوما ولا صلاة، فهذا هو الذي يقول مالك إنه يلزم فيه كفارة يمين. لو قال لله علي نذر تلزمه كفارة اليمين. وفيه دليل يبقى احنا كده عايزين بس نستحضر المسائل. لو قال علي لله علي نذر تلزمه بذلك كفارة اليمين، وفي القسم الذي سماه الشيخ بنذر اللجاج والغضب لله ان لم تدخلي الدار فلله علي ان افعل كذا، ان دخلت الدار فلله علي ان افعل كذا، الحث على المنع او الفعل، هذا انت مخير فيه بين الكفارة كفارة اليمين وبين الوفاء بالنذر. نذر الطاعة نذر هو النذر المطلق، الشيخ قال يجب الوفاء به، لله علي ان اصوم شهرا هذا يجب الوفاء يجب الوفاء به. وكذلك نقول ايضا في ايه، في لو قال ان شاء الله مريضي فلله علي صوم يوم، هذا ايضا يجب الوفاء به. وفيه تصرف فقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عندهم. طبعا مثاب عليه كالمراد في قوله عبادة، يعني إذا كانت عبادة فلا بد هو لازم للعبادة، قوله مثاب عليها هو لازم للعبادة، يبقى هذا قيد لازم لا قيد للاحتراز، يعني ليس مقصود الشيخ عبادة مثاب عليها وعبادة غير مثاب عليه، بل شأن العبادة مثاب عليها فهو قيد لازم لا يحترز به عن شيء. يقول وليس كل ما هو مثاب عليه، وليس كل ما هو عبادة لازما بالنذر عنده، فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم الوفاء به. يعني هو كان الشيخ رحمه الله يقول إذا نظر بعض العبادات وجب الوفاء به، وإذا نظر البعض الآخر لا يلزم الوفاء به، هذا عند الشافعية. يبقى فائدة هذا الحديث عند الشافعية ماذا؟ أن الاعتكاف من قسم العبادات التي يجب الوفاء بها إذا نذرت، بدليل أنه قال إني نذرت يوما، قال له أوفي بنذرك. كده واضح؟ ربما يشير إلى خلاف ما بين الشافعي والأحناف. عند الشافعي كل ما يعد عبادة يصح نذره. وقد صرف فيما يلزم النذر، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازم النذر عندهم عند الشافعية. عندنا كل ما يعد عبادة يصح نذره. أما عند لا، احنا لا نتكلم في صحة النذر، احنا نتكلم في وجوب الوفاء. صحة النذر نحن نقول النذر صحة، لكن ما الذي يجب به؟ في بعض الأنواع نقول يجب الوفاء بها، ونقول في البعض الآخر كفارته وكفارة يمين. كده واضح؟ يبقى النذر ينعقد، النذر ينعقد، هذه قضية، يصح النذر بكل ما هو قربه وطاعة. بعد صحيح النذر وانعقاده ماذا نقول؟ ما الذي يجب به؟ هو كلام الشيخ يقول بعض العبادات يقول يلزمك أن تأتي به، وبعض العبادات لا يلزمك ذلك، وإنما يلزمك كفارة اليمين. طب إذا كانوا يقسمون هكذا، بعض العبادات يجب الوفاء بنذرها، وبعض العبادات تلزم فيها كفارة اليمين، اللي فائدة الحديث أن الاعتكاف يكون من قبيل الخروبات التي إذا نذرت وجب الوفاء بها. وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف، وهذا مذهب الإيه؟ الشافعية. ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا إذا كنت صائما، فالصوم مشروط لصحة الاعتكاف. وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله ليلة، إني نظرت أن أعتكف ليلة، فقال له أوفي من وجه الدلالة. إذا جعلنا الليلة علما، أو إذا جعلنا الليلة علم على المدة التي تكون بين المغرب والفجر، المدة التي تكون بين المغرب والفجر اللي هو الليل، إذا جعلنا الليل علما على هذا المقدار من الزمان، يبقى هو نذر أن يعتكف الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الوفاء بذلك، فيصح الاعتكاف بالليل وهو ليس محل للصيام وليس وقت للصيام وليس هو وقت للصيام. كده واضح؟ طيب بس هذا الاستدلال ليس بالقول من جهة ماذا؟ من جهة أن الليلة لها عدة إطلاقات، تطلق الليلة على وقت الليل خاصة، وتطلق الليلة على مجموع الليل والنهار. فأقول جئت إلى مصر منذ خمس ليال، جئت إلى مصر منذ خمس ليالي، فالمقصود هنا إيه؟ سخرها عليه سبع ليالي، لا مش ليالي، جئت لمصر منذ خمسة أيام أو خمسة ليالي، الليلة هنا أطلقت على مجموع الليل والنهار. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، وليس المقصود وقت الليل خاص، وإنما المقصود مجموع الليل والنهار. فيمكن أن يكون ما مقصود عمر رضي الله عنه إني نظرت أن أعتكف ليلة أي يوما كاملا، نظرت أن أعتكف مجموع الليل والنهار، فلا يتم الاستدلال. كده واضح؟ في فائدة في بعضهم ذكرها في قول الله تعالى في سورة آل عمران، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، فذكر الإيه؟ ذكر الثلاثة بالأيام، ذكر الأيام ثلاثة أيام إلا رمزا في آل عمران، وهي سورة مدنية. وقال في مريم وهي سورة مكية، قال إيه؟ ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فذكر الإيه؟ الليالي وهي مكية. فقال بعضهم عادة أهل مكة أنهم إذا ذكروا إذا أرادوا عدد الأيام، إذا أرادوا أن يضبطوا الأيام أو الزمان ذكروه بالليالي. والقرآن المكي نزل في مكة، فنزل على لسان أهل مكة لأنهم يضبطون الزمان بالإيه؟ بالليالي، يقولون جئت منذ خمس ليال وعشر ليال. وعادة أهل المدينة أنهم يضبطون الزمان بالأيام، فيقول جئت منذ خمسة أيام وأربعة أيام. فنزل القرآن بما يوفق لسان أهل المدينة فذكر الأيام في القرآن المكي المدني سورة آل عمران، وذكر الليالي في القرآن المكي في سورة مريم. على كل إذا قلنا ذلك يبقى الاستدلال بذلك لا يقوى. شيخ المقدمة في الشيء هي فقط مصر مثلا المقدمة المندوب هي المندوب، نعم المقدمة الغالية هي الواجب، مثلا المقدمة المندوب هو يحصل السواب، مثلا النذر هي سنة، مثلا لو نذرت أن أعتكف مثلا في المسجد يوما هي سنة، لابد أن يثاب على النية أيضا، يعني المقدمة أن يثاب على نية الاعتكاف؟ على نية، أيوه، لأن يعني المقدمة من الاعتكاف. نعم. فكيف يصح من عمر هذا؟ هو يعني كيف هو نذر في الجاهلية؟ ما هذا سأتكلم عنه الشيخ. سأتكلم عنه الشيخ. طيب القضية الأولى اللي كنا بصددها قضية هل الصوم يشترط لصحة الاعتكاف؟ فالشافعية يقول لا، وبعض الشافعية أو بعض من يقول بهذا المذهب يستدل بهذا الحديث، وقلنا الاستدلال به ليس بالقوي. ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله اشتراط الصوم في ماذا؟ في صحة الاعتكاف، وقد أول قوله ليلة على اليوم، والمقصود هو مجموع الليل، مجموع الليل والنهار، يبقى مجموع الليل والنهار يقال له ليلة، ومجموع الليل والنهار يقال له يوم. فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، والمقصود به بالليلة واليوم هنا مجموع الليل والنهار، لا سيما وقد ورد في بعض الروايات إني نظرت يوما، في بعض الروايات إني نظرت ليلة، إني نظرت يوما. فالمعنى الذي تتفق عليه الروايات يعني إذا أردنا أن نجمع بين الروايتين نقول مقصود عمر مجموع الإيه؟ الليل والنهار، ومجموع الليل والنهار يسمى ليلة ويسمى يوما. واستدل به، واستدل به على أن نذر الكافر صحيح. دي المسألة اللي كنت تسأل عنها، لو أن الكافر حال كفره قال إني نظرت أن أفعل أن أطوف بالكعبة، عمر حال كفره قال إني نظرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، نظر الاعتكاف وهو كافر، فاستدل به على أن نذر الكافر صحيح، وهو قول في مذهب الشافعي، وهذا يتفق مع قضية تكليف الكفار بفروع الشريعة. يعني لو قال الكافر لله علي أن أطوف بالبيت سبعا، لله علي أن أصوم رمضان، يبقى يجب عليه صوم إيه؟ لله علي أن أطوف سبعا، يجب عليه الطواف بالبيت سبعا، لكن هو لا يتمكن من ذلك حالة كفر، فنقول له أسلم وطف، أسلم وطف. طب إذا لم تسلم ولم تقم بالطواف تعاقب في الأخيرة على على ترك الإيمان وعلى ترك الطواف الذي كان لا يلزمك وأنت التزمته لنذرك. يبقى إذا صححنا نذر الكافر فهذا يتفق مع قاعدة تكليف الكفار بفروع الشريعة. لله علي أن أتصدق بمئة، أو لله علي أن أصلي أصلي عشر ركعات في الليل، لله علي أن أقوم الليل، هو قيام الليل لا يلزمه، لكن هو التزمه بإيه؟ بنذره. فنقول له صلي بالليل بعد أن تحقق شرط الصلاة وهو الإسلام. والمشهور أنه لا يصح، أن النذر لا يصح من الكافر، لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة، ويحتاج على هذا تأويل الحديث. إذا قلنا بأن نذر الكافر لا يصح، ما هو الاعتكاف؟ ما هو النذر؟ النذر هو التزام القربة، والكافر ليس من أهل القربة فلا يصح منه النذر. طب إذا قلت أن الكافر لا يصح من النذر، كيف تجيب عن حديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما فقال له النبي أوفي بنذرك؟ قال ولعله أن يقال إنه أمره أن يأتي بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة، فهو مثله وليس عينه، فهو مثله وليس بعينه. كيف نفهم هذا؟ كأن هذا التأويل حاصله كالآتي: اليوم الذي نذره أن يصومه عمر في الجاهلية لا يلزمه صومه، لأن نذره في حال الكفر لم يصح ولم ينعقد، لكن المأمور به في قوله أوفي بنذرك أي اعتكف يوما في المسجد الحرام يكون شبيها ومثيلا لليوم الذي إيه؟ لليوم الذي نذرته. فالمأمور به شيء غير المنذور، يشبهه ولكن ليس هو، يماثله في الصورة لكن ليس هو. يبقى اليوم الذي نذرته لا يلزمك، لكن إيتي بيوم مثله، إيتي بيوم يكون مثله لكن ليس عينه. كده واضح؟ والمشهور أنه يصح لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل الالتزام القربة، ويحتاج على هذا إلى تأويل الحديث، ولعله أن يقول إن النذر لم ينعقد ولم يجب عليه أن يعتكف إيه؟ ليلة بهذا النذر، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة. فالمأمور به ليس عين المنظور، وإنما هو مثل المنظور. طبعا أنت تفرق بين مثل الشيء وعين الشيء. وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليه وفاء بالنذر لمشابهتها إياه. وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة اللفظية. بالمشاكلة الايه؟ اللفظية. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى جناية، والسيئة الثانية عقوبة على هذه الجناية، وليست العقوبة على الجناية جناية، ليست العقوبة على الجناية جناية، لكن قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة المذكورة ثانيا ليست في الحقيقة سيئة، لأنها عقوبة على الجناية، وسماها الله سيئة للإيه؟ للمشاكلة اللفظية. فمن اعتدى عليكم، فالاعتداء الثاني في الحقيقة ليس اعتداء، ده هو رد الاعتداء الأول. فمن اعتدى عليكم فردوا عليه اعتداء، وليس المذكور ثانيا هو اعتداء في الحقيقة، إنما هو رد للعدوان والاعتداء الأول، لكن سماه الله اعتداء للمشاكلة اللفظية. فهو يقول: إني نذرت. فقال له: أوفي بنذرك. وليس المذكور في قوله أوفي بنذرك نذرا حقيقيا، وإنما أطلق عليه نذر. أوفي بنذرك يعني أوفي بمنظورك، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. أوفي بمنظورك. وليس اعتكاف الليلة منظوره على الحقيقة، وإنما أطلق عليه نذر للمشكلة الإيه؟ اللفظية. لأن المقصود قد حصل، وهو الاتيان بهذه العبادة، فأطلق عليه وفاء بالنذر لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل وهو الاتيان بهذه العبادة. الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أنت قسمت النذر إلى كم قسم؟ نذر التبرر اللي هو نذر الطاعة، اللي هو النذر المطلق لله علي أن أصوم، لله علي أن أحج، ماشي؟ نذر التبرر، ونذر اللجاج والغضب اللي هو يقصد به الحث على الفعل أو المنع، وفي النذر المعلق إن شاء الله، معلق على حصول نعمة أو دفع نقمة. النذر على ثلاثة أقسام. طيب، لو أنا أتعامل الآن مع ظهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وحملت اللفظ النذري على العموم كأنه مفرد معرف، يبقى نهى عن النذر بأقسامه الثلاثة. طيب، إن قصرنا إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لو قصر يعني إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لو نظرنا في هذا المعنى كالآتي، فقلنا أنت الذي تعلق الطاعة على حصول نعمة أو دفع نقمة، حصول مصلحة لك، فتقول: إن شاف الله مريضي فصدقت بكذا. فهذا هو البخيل الذي لا يأتي بالطاعة إلا إذا إيه؟ إذا أخذ في مقابلها شيئا. فلو نظرنا في سياق الحديث هنقصر لفظ النذر على نذر الإيه؟ لو النذر المعلق على حصول نعمة أو دفع نقمة، ويكون هذا من قبيل التخصيص بدلالة السياق، يكون هذا من قبيل التخصيص بدلالة ما هو اللفظ لها عن النذر ويشمل الأقسام الثلاثة. وسياق الحديث يدل على أن المقصود هو نذر البخيل الذي لا يبذل الطاعة إلا في مقابل نعمة تحصل له أو نقمة تدفع عنه، فيكون هذا من قبيل تخصيص العام بدلالة السياق. جميل جدا. وإحنا قلنا بكده أن السياق يخصص العمومات ويقيد المطلقات ويعين المحتملات. السياق، والشيخ دائما يشيد بهذه القاعدة، ماشي، ان دلالة السياق تخصص العام تقيد المطلق، ماذا نصنع؟ تبين المجمل، تعين المحتمل، تبين المجمل وتعين المحتمل. يبقى ممكن نكتب هذه الأربعة، تخصص العام تقيد المطلق، تبين المجمل وتعين المحتمل. مذهب المالكية العمل بظاهر الحديث، وهو أن نظر الطاعة مكروه وإن كان لازما. يبقى ماذا صنع المالكية؟ حمل العام على عمومه ولم يخصصه بالسياق. هم يقولون نظر الطاعة مكروه، لكن إن فعلته وجب عليك الوفاء به، لأن سياق الحديث يقتضي أحد لا لا لأنه عندك ولا لكن ولا عندك إلا أن عندك إيه. هو بص في نسخة هنا يقول لأن سياق الحديث، ويقول عندي في نسخة إلا أن سياق الحديث الظاهر ظاهر الكلام إلا أن، هي إلا أن صحيح. يبقى لأن دي ليس في معها الكلام. إلا أن سياق الحديث هو إلا أن، هذا استثناء من مذهب المالكية. مذهب المالكية العمل بظاهر الحديث، وما هو مذهب وهو أي مذهب المالكية أن نظر الطاعة مكروه وإن كان لازم. الشيخ بيعترض على مذهب المالكية فيقول إلا أن سياق الحديث يقتضي أحد أقسام النذر التي ذكرناها، اللي هي قضية التخصيص بالإيه؟ بالسياق، وهو ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله إنما يستخرج به من البخيل. الكريم يبذل الطاعة في غير مقابل، والبخيل لا يبذل الطاعة إلا فيه، أنا لا أتصدق بمالي إلا إذا شفى الله مريضي، كده واضح؟ لكن الكريم ماذا يصنع؟ يتصدق شفى الله مريضه أو لم يشفيه، لا يقيد الطاعة بإيه؟ بحصول منفعة أو دفع مضرة. فهمت كده؟ إلا أن سياق الحديث وهو قوله إنما يستخرج به من البخيل يقصر لفظ النذر، وهو لفظ عام، يقصره على بعض أفراد النذر، وهو نذر ماذا؟ النذر المعلق على حصول منفعة أو دفع مضرة، النذر المرتب على حصول منفعة أو دفع المعلق على ذلك أو دفع مضرة. يبقى احنا كده راينا الشيخ رحمه الله يعلق على مذهب المالكيه. طيب لو جعلنا هذا الحديث قاصرا على النذر المعلق، يكون هذا من قبيل تخصيص العموم بدلاله السياق. وفي كراهه النذر اشكال على القواعد، فان القاعده تقتضي ان وسيله الطاعه طاعه ووسيله المعصيه معصيه. هذه القاعده كنت تذكرها انت الان، صح؟ هم يقولون للوسائل أحكام وخواصم، للوسائل أحكام وخواصم، فوسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية. طيب وإذا كان النذر مكروها، إذا كان الوفاء بالنذر واجب، إذا كان الوفاء بالنذر قربة وطاعة، فيكون النذر الذي هو وسيلة إليه قربة وطاعة، وإذا كان قربة وطاعة لا ينهى عنه. فمحل الإشكال أنه نهي عنه، يبقى محل الإشكال أنه نهي عن النذر مع كونه وسيلة للنذر، للوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر قربة وطاعة، فكان ينبغي أن يكون النذر أيضا قربة، لكنه ليس كذلك بل هو منهي عنه. هذا هو محل الإشكال. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لازم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه. هذا هو محل الإشكال. وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر، وهو القسم المعلق على حصول منفعة أو دفع مضرة، كما دل عليه سياق الحديث. وقلت لك أن هذا تخصيص بدلالة فذلك المعنى الموجود في هذا القسم ليس بموجود في النذر المطلق. النبي قال إنما يستخرج به من البخيل. طب والذي نظر نظرا مطلقا قال لله علي أن أصوم شهرا ليس ببخيل، ولم يجعل طاعته في مقابل دفع المضرة أو حصول النعمة. فهذا المعنى يعني إنما يستخرج به من البخيل معناه أنا لا أعطي شيئا إلا في مقابل شيء، أتصدق بمئة في مقابل أن تشفي مريضي. واضح؟ هو كما يقول المحشي لا أسلمه إلا يدا بيد، لا أفعل ذلك إلا يدا بيد، أخذ هذا في مقابل هذا. لكن هذا المعنى ليس موجود في نذر الإيه؟ الطاعة، اللي هو النذر المطلق. وليس هذا المعنى موجودا في التزام العبادة والنذر بها مطلقا. كده واضح؟ وقد يقال في تقرير هذا المعنى إن البخيل لا يأتي بالطاعة، لا مع غير لا مش تقرير هذا المعنى. وقد يقال إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إن اتصفت بالوجوب، فيكون النذر الذي هو فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب، ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل. فيكون النذر المطلق أيضا مما يستخرج به من البخيل، إلا أن لفظة البخيل ها هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال. وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. طيب خلي بالك من شيء، أنت الآن أمام اتجاهين. أن تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أي المعلق على تحصيل منفعة أو دفع مضرة، أخذا بدلالة السياق في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، ويكون المعنى في النهي هو البخل والاشتراك على الله، البخل والاشتراك على الله، وهذا المعنى ليس متحقق في إيه؟ في النذر المطلق، وبالتالي النذر المطلق لا يكره. فيبقى الجواب هنا من أي جهة؟ مش إحنا قلنا في إشكال أن الوفاء بالنذر واجب والنذر مكروه؟ فتقول ليس كل نذر مكروها، إنما الذي يكره فقط هو نذر البخيل الذي يجعل قربته في مقابل منفعة أو دفع مضرة، فهذا هو النذر الذي يكره. أما النذر المطلق فلا يكره. يبقى لا إشكال في الإيه؟ لا إشكال في النذر المطلق لأنه ليس بمنهي عنه. وأما النذر المعلق على حصول منفعة أو دفع مضرة فكره من جهة كونه مشتملا على معنى الاشتراف على الله. يبقى كده أنت أجبت عن الإشكال. كده واضح؟ طيب هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول أن النذر كمذهب مالك النذر بجميع أقسامه مكروه منهي عنه. مش مالك يقول بهذا؟ النذر بجميع أقسامه منهي عنه. فإن قلت أنت إنما كره النذر المعلق على حصول منفعة أو دفع مضرة لأجل معنى الاشتراط على الله ولأجل معنى البخل وإنما يستخرج به من البخيل، هل هذا المعنى أيضا يمكن أن نتخيله في نذر الطاعة؟ يعني كأن الذي قال لله علي أن أتصدق بمئة هو لا يتصدق بالمئة إذا لم تكن واجبة، وهو لا يتصدق بالمئة إلا إذا وجبت عليه، وهي لا تجب عليه إلا بالإيه؟ إلا بالنذر. فكأنه يعني إيه؟ هو لا يخرجها طواعية وإنما يخرجها إذا اضطر إلى إخراجها، وهذا عندما تجب عليه، وهي لا تجب عليه إلا بالإيه؟ بالنذر. فممكن يكون معنى إنما يستخرج به من البخيل موجود أيضا في نذر الطاعة. فهذا الذي نذر الطاعة لا يأتي بالطاعة طواعية وإنما يأتي بها إذا اضطر إليها، إذا لزمته، إذا وجبت عليه، وهي لا تجب عليه إلا بالنذر. واضح هذا الكلام؟ إذا قلت هذا الكلام يبقى إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المعلق لأجل إيه؟ لأجل كونه يستخرج به من البخيل. النذر بخيل، النذر يشعر ببخل النذر، فلأجل هذا المعنى نهى الشارع عن النذر المعلق. وهذا المعنى بعينه موجود في نذر الطاعة اللي هو ليس معلقا على شيء، وبالتالي يعم النهي جميع سوء أقسام الإيه؟ النذر. ويبقى حاصل الكلام كالآتي، النذر وإن كان وسيلة إلى الوفاء بالنذر الذي هو معدود قربة وطاعة، وإن كان مقدمة له، وإن كان وسيلة له، إلا أنه لاشتماله على معنى البخل وأنه يستخرج به من البخيل كره. كده واضح؟ وقد يقال إن البخيل لا يأتي بالطاعة، أنا شرحت هذا، إلا إذا اتصفت بالوجوب، فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب، ولو لم يتعلق به الوجوب لإيه؟ لتركه البخيل، فيكون النذر المطلق أيضا مما يستخرج به من البخيل. كده واضح؟ إلا الشيخ يقول إلا أن لفظة البخيل ها هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال. وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. فاتباع ظاهر الحديث. إيه؟ فاتباع ظاهر الحديث. نعم. وقوله عليه السلام لا أدري ما الذي يعنيه الشيخ باتباع النصوص، بس الشيخ أشار إن دلالة السياق تقتضي تخصيص الإيه؟ النذر ببعض أنواعه، فهل اتباع النصوص أولى بأن نقصر النهي على الإيه؟ على النذر الذي علق على حصول منفعة أو دفع مضرة؟ هذا يحتمله كلام الشيخ، ولا فاتباع النصوص أولى ونحمل نذر نحمل لفظ النذر على عمومه. كده واضح؟ كلام الشيخ محتمل. وقوله عليه السلام إنما يستخرج به من البخيل، الأضرر في معنى أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض، إلا في مقابل عوض ومقابل يحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة، استخرج منه تلك الطاعة. مفهوم الكلام. وقوله عليه السلام لا يأتي بخير، هذا أيضا يدل على إيه؟ هذا يدل على أن المقصود بالنذر هو النذر المعلق على حصول منفعة أو دفع مضرة. وقال إنه لا يرد شيئا، وقال إنه لا يأتي بخير. كيف تفهم هذه العبارة؟ كيف تفهم هذه العبارة؟ إن شاف الله، يعني أنت تقول الآن إيه؟ إن رزقني الله بالمال فصدقت لله علي، إن رزقني الله بمئة أن أتصدق بعشر، هذا النذر معلق على حصول إيه؟ على حصول خير وهو حصول المال، فالنبي يقول إنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، يعني لا يكون سببا في أن ترزق المئة. نذرك لله علي أن أعطاني مئة أن أتصدق بعشرة لا يكون سببا في تحصيل الإيه؟ الخير المنظور، الخير الخير الذي علقت عليه النذر. إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، النذر لا يكون سببا في شفاء مريضك. لا يأتي بالخير الذي علقت النذر على حصوله. المقصود نذر شفاء المريض أو إتيان بالمنظور؟ المقصود بالخير شفاء المريض، المقصود بالخير شفاء المريض. عشان أنت قلت أتصدق بعشرة إن شفى الله مريضي، فشفاء المريض لا يكون مسببا عن نذرك، فالنذر لا يأتي بإيه؟ بخير. وقال إنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا من الشر. إن دفع الله عنا العدو أفعل كذا، دفع العدو ليس مرتبا عن نذرك، فالنذر لا النذر يكون لتحصيل منفعة أو دفع مضرة. هذه المنفعة لا تحصل ولا تترتب على نذرك، ودفع المضرة لا يحصل مرتبا على نذرك. فلذلك هو لا يرد شيئا من المضار إذا كانت ستقع، ولا يأتي بخير ولا منفعة إذا كان في قدر الله تعالى أن هذه المنفعة لا تحصل، فلا يترتب شيء على نذرك، لا حصول منفعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه لا يأتي بخير وقال لا يرد شيئا، معناه أنك علقت نذرك على حصول المنفعة، وحصول المنفعة لا يترتب على نذرك، وعلقت النذر على دفع مضرة، ودفع المضرة لا يترتب على نذرك، فهو لا يأتي بخير ولا يرد ولا يرد شيئا. فهمت هذا؟ وقوله عليه السلام لا يأتي بخير يحتمل أن تكون الباء باء السببية، كأنه يقال لا يأتي بسبب خير في نفس النادر، لا يأتي بسبب خير في نفس النادر وطبعه في طلب القرب والطاعات من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك خير حصول غرضه. طب هو المعنى الظاهر للباء، احنا نتكلم عن المعنى الذي ذكره الشيخ تمام، بس المعنى الاظهر في الباء، المعنى الاظهر في الباء هي ان تكون باء الباء التعديه، باء الايه التعديه. فرحت بزيد، هذه الباء تعدي الفرح الى الايه الى زيد، فهي هذه الباء باء التعديه. لا ياتي هذا الفعل يصل إلى ماذا؟ فعديه إلى ماذا؟ لا يأتي بخير، كده واضح؟ هي باء التعدية. طيب والشيخ يقول وهذا كونها باء التعدية هذا هو المعنى الأظهر. طب والمعنى الذي ذكره الشيخ يحتمله أن تكون الباء باء السببية، طيب لو جعلنا باء السببية أين الفاعل؟ والنذر لا يأتي، لا يبقى النذر لا يأتي، وعدم إتيانه مسبب ماذا؟ لبقى لا يأتي مسببا عن خير في نفسه النذر، كده واضح؟ يبقى النذر لا يأتي بمعنى لا يحصل، النذر لا يوجد، كده واضح؟ النذر لا يأتي يعني لا يوجد، لا يحصل، لا يحصل مسببا عن خير في نفس النادر، كأنه قال لا يأتي بسبب خير في نفس النادر وطبعه في طلب القرب والطاعات من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب على النذر خير، يبقى الطاعة المترتبة على النذر خير، لكن المقصود النذر لا يأتي، يعني لا يحصل، لا يوجد مسببا عن خير في نفس النذر. ماشي؟ وإنما يحصل مسببا عن الخير الذي طمع فيه أو الشر الذي يدمعه فيه. واضح؟ النذر لا يأتي يعني لا يحصل، لا يوجد مسببا عن خير في نفس الناذر، فليست نفسه تدعوه إلى فعل الطاعة، وإنما يأتي النذر ويحصل ويوجد مسببا عن طمعه في تحصيل نعمة أو دفع نقمة. كده فهم المعنى؟ يبقى هذا هو معنى الإيه؟ السببية. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.